طالب في كلية الطب طلب منه الكشف على امرأة غريبة من أستاذة في المستشفى أفيدونا. لا بأس، لأن هذا من جملة ما ينبغي أن يقوم به من أجل التعلم.